بسم الله الرحمن الرحيم. كان للناس عجبا فأوحينا إلى رجل منهم كان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس وبشر الذين آمنوا Yeah. وبشر الذين ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يدبر الأمر يدبر الأمر. وقدر منازل لتعلم عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات